يعني مع المفرد مثلا هنا ذاك وذاك وما وذاك وما ذاك. إما أن تتصل باسم أو فعل فهي ضمير هو الأصل فيها. نعم. الأصل فيها أن تكون ضمير. نعم. وإما أن تدخل على غير أسماء الإشارة وتكون حرفا كذلك ولا تكون ضمير. وذكرنا بيتين. نعم. اليوم وبأريت وبها قد اتصل ذا الكاف والتمني عويد هيا هل حسبت نعم بئس كلا وبلا أمسى وليس قل بها قد وصل. نعم. وبأريت وبها قد اتصل ذا الكاف والتمني عويد هيا هل حسبت نعم بئس كلا وبلا أمسى وليس قل بها قد وصل. هذا قد يتصل بها كاف هذا. كاف الضمير هذا. عويدك حسبك ليتك هل لك. نعم. انتهى. بس أشرنا إلى أن اسم الإشارة اللي هو ذات قد تأتي باسم الإشارة. قلنا ما يدل على معين بواسطة إشارة حسية ومعنوية حاضرة أو ذات حاضرة. ذات قد تكون بمعنى اسم إشارة وهذه غريبة تكون بمعنى صاحبة. ذكرنا هذا بالفضل إذ فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله بها ذات. وقول الشاعر أمن أجل أعرابية ذات بردة تبكى على وجد وتبلى تبلى على وجد وتبلى كذا على وجد. وتأتي بمعنى اسم الموصول بمعنى التي وتأتي أيضا بمعنى حقيقة الشيء وماهيته ذات الشيء أي حقيقته وماهيته. ها؟ وأما الذين يقرؤون بالقصر أولى فهم تميم قيس ربيعة أسد همدان لا تنطق أولى بمد إنما تنطق بالقصر أولى وأهل حجاز أولئي. وأما الكاف فالأشهر والصواب أنه يعتبر فيه مخاطب ولكن منهم من يجعله مفتوحا أبدا ومنهم من يجعله مفتوحا للمذكر ومكسورا للمؤنث والأول أفصح وبه جاء القرآن الكريم. واضح؟ نعم شيخنا. شيخنا زدتم على قول الناظم شيخ ليه؟ على اسم الإشارة ته وتيه وتيه باختلاف هذا كلام شيخ قلتم لغات في ذا إيه ذا وذا وذا وذه ذا وذا إي وذا إيه وذا إي وذا إي نعم وأشار إليه في البداية أشار إليه. نعم. بعده من بعده اسم الموصول ها مش محمد يتقبل هذا مازال ما تمش معاك صح انت مازال ما تملش ها فرحته لم تتم بعد إذا ما كيش مر الموتو كاين مر قبل يا إله إلا الله. ها وين تفضل الأخ آخر دوال. بسم الله الرحمن الرحيم تفضل بسم الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسم موصول قوي ها؟ كيف شيخ ربعي؟ هاي عينك تفضل. انقسم اسم موصول إلى قسمين حرفي واسمي. أما حرفي هو حروف خمسة أولها أن المصدرية وتصل بالفعل المتصرف ماضيا مثل عجبت من أن سيدا قائما ومضارع مثل عجبت من أن يقوم زيد وأمر عيد ما عيد الأول أن موصول حرفي أن نعم ويدخل على الجملة يدخل على أن مصدرية وتوصل بالفعل المتصرف ماضي ومضارع وأمر أي مثال الماضي في المضارع مثل عجبته من أن قائم زيد من أن قام زيد من أن قام زيد نعم من أن قام زيد من أن قام زيد. طيب وأن هنا إيش تكون مصدرية زائدة من قيام زيد ولا شيء إيه لكنها زائدة في الأصل واضح أصلها زائدة إذا ولكن هي مصدرية في المصدرية في المصدرية، لكن فيها نوع زيادة مثل قوله جل وعلا ولما أن جاءت رسولنا لوطا، ولما أن جاءت، لكن هذه بعد لما الزمانية. نعم هي مصدرية هنا. نعم عجبت من قيام زيد. نعم هي يغتصب الذي هو عدو لهم أيضا. نعم شيخ في ضابط وقتية هذه. نعم هل فيها ضابط يعني ذكرنا الضابط متى تكون زائدة، وهو إذا كان سبقتها جملة جملة القول أو ما يدل على القول. نعم أيوة أن تكون في المضارع إيه؟ مثل عجبت ما أن يقوم زيدا أيوة وفي الأمر مثل أشرت إليه بأن قم أيوة فإن وقع بعد فإن وقع غير متصرف فهي مخففة من الثقيلة كقوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. ولا بد عند ذلك من فصل يعني فعل بنفي أو شبهه أو تنفيس كما ذكرت الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أيوة أمنا وتوصل باسمها وخبرها نحو عجبت من زيتا قائما. نعم وأن المخففة كالمثقلة توصل باسمها. نعم باسمها وخبرها، لكن اسمها يكون محذوفا واسم المثقلة يكون مذكورا. نعم هذه أن المخففة. نعم وستأتينا إن شاء الله. نعم كذلك ثالثا كي حرف كي توصل بالفعل المضارع فقط مثل جئت لكي تكلم زيدا. نعم رابع ما وتكون مصدرية ظرفية نحو لا أصحبك ما دمت منطلقا. نعم وغير ظرفية نحو عجبت من من من أي عجبت من مما ضربت زيدا. نعم وتصل بالماضي عجبت مما ضربت زيدا بالمضارع نحو لا أصحبك ما يقوم زيدا هو قليل ما يقوم زيدا هو قليل وبالجملة الإسمية وأكثر مما توصل الظرفية أكثر مما توصل الظرفية المصدرية المضارع بلم نح لا أصحبك ما لم تضرب زيدا ويقل وصلها بالفعل المضارع الذي ليس مثيا. قال الشاعر أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيتي. أطيف ولا أطوف؟ أطوف. أطوف. أيوة. أطوف ما أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدة ولا كاعي. رابعا خامس لو تصل بالماضي وددت لو قام زيد وبالمضارع نحو وددت لو يقوم زيد. أيوة. عند انتهى الحرف الاسمي اسمي ينقسم لقسمين والذي والتي. الاسم ينقسم يعني الفرق بين المذكر والمؤنث. لا هو الاسم ما هو الاولى مش انت ايش عندك ايش كاتب الاسم الاسم شيخ انه الذي يعني حروف شيخ حروف شيخ لكن قسمناه الاسم الموصول الاسم النصي والمشترك وهي ثمانية النصي انت ايش كتبت عندك هذا يلا هي قسمين النصي الذي والتي واللذان واللتان واللذين ولمن يرى اللذون واللائي واللاتي واللواتي واضح والأولى وأخرى مشتركة ما ومن وأي هذه مشتركة تجمع. نعم أبدأ بالنص. النص يعني نص قال الذي المفرد المذكر والتي المفرد المؤنث فإن ثنيت أسقطت الياء وأتيت بالهاء وكان أتيت مكانها بالألف في حال رفعي ايه؟ اللذان وبالياء في حال الجر الذين نعم والذين والذين اللذين واللتين. إيه. وإن شئت وإن شئت شددت شددت اللذين. أيوة. هذه لغة قليلة. نعم قل نعم قل الشيطان. واللذان منكم فذانك برهانان فذانك برهانان قال من كثير إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأتيني ثمانية حجج إني أريد أن أنكحك ابنتي هاتين على تشديد النون. لكن هاتين هذه هذه اسم إشارة هاتين لكن يأتي أيضا في اسم الموصول واللذان يأتيانها منك فهذوهما نعم فتشديد النون في اسم الإشارة ويأتي أيضا في اسماء الموصولة نعم واصل ويجوز التشديد أيضا مع الياء هو مثل الكوفيين فتقول اللذين واللتين وقد قرئ ربنا أين اللذين أضلان ربنا أين اللذين أضلان بالمد يصير مقابل المد اللازم يصير مقابل المد اللازم نعم الأولى واصل تجمع المذكر تطلع للعاقل ولغير العاقل جاء الأولى فعلوا قد استعملوا في جمع المؤنث وقد اجتمع الأمران في قوله وتبدل الأولى يستلئمون على الأولى تراضم وتبدل الأولى يستلئمون على الأولى تراهن يوم الروع تراهن يوم الروع كالحيدة القبلي قبل فقال يستلئمون ثم قال تراهن لا زيد ويقال المذكر الجمع المذكر في الجمع الذين مطلقا رفعا ونصبا وجرا الذين الذين مطلقا جمع مطلقا رفعا ونصبا وجرا جاء الذين اكرموا زيدا رايت الذين اكرموه مرت بالذين اكرموه وبعض العرب يقول الذون في الرفع هم بنو زيد وبنو عقيل ومنه القرشاء نحن الذين صبحوا الصباح نحن الذون صبحوا الصباح يوم النخيل قراءة النخيل أو النخيل نعم قراءة النفاح نعم يقرا في جمع السالم التي واللائي بحذف الياء فتقول جاءني التي فعلنا واللائي فعلنا ويجوز إثبات الياء فتقول اللاتي واللائي وقد ورد اللائي بمعنى الذي من الذين من الذين نعم من الذين كقول الشاعر فما آباؤنا بأمن منه علينا إلا اللائق قد مهد الحضور علينا اللائي نعم علينا اللائي قد مهد الحجور كما تجول الأولى بمعنى اللائي كقوله فأما الأولى يسكن غورتها غورة هامة فكل فتاة تترك حجل أقصنا حجل أقصنا نعم تأتي أيضا اللواتي اللواتي واللواتي واللوائي واللاء كله يأتي ذكرنا تأتي أيضا الأولى بمعنى الذين نعم ذكرها ذكرت بيت شيخ أيضا نعم تأتي الأولى بمعنى الذين أبى الله للشمي أيوة هذا في أشياء فاتته سأستدركها هذا فاتك أيضا أبى الله للشمي الأولى كأنه سيوف أجاد القين يوما صقالها كمنا أيضا الأولى بمعنى الذي الأولى هنا بمعنى الذي التي شيخ هنا أبى الله الشمي يعني بمعنى جمع للذي الذين وأيضا قول الشاعر محا حبها حب أولى

في النصب والجر. نعم. وذواء أيضا. نعم. وذواء في الجمع هو منه على ذواء في المثنى وذواء في الجمع. نعم. ذو أو ذوي. نعم. يشترط في الموصول الاسمي أن تشتمل على الضمير. قد يكون لفظا لو قد يكون لفظ الموصول مفرد مذكر. نعم. والمراد المثنى مجموعا وغير أيضا أيضا. ويشترط يشترط في الموصول في الموصول الاسمي يشتمل على الضمير. أيوه. قد يكون لفظ الموصول مفرد مذكر. الضمير يناسبه. جاء الذي أعرفه وجاءت التي أعرفها وجاء الذين أعرفهم. قلت جاء الذين أعرف أي الضمير هم يرجع لي. نعم. قالوا الموصول لا تكون يعني لا جملة مشغولة أو شبه جملة. إيش أي؟ موصول صيغة الموصول. إيه؟ لا تكون لا جملة ولا أو شبه جملة. صيغة الموصول؟ ما بها؟ لا تكون لا جملة ولا شبه جملة. شبه جملة. صيغة الموصول ليست بجملة. لا تكون. إلى جملة أشبه جملة. إيه سيد الموصول تكون. نعم. قالت إلى جملة أشبه جملة. نعم. وإذا تكون ظرفية جار ومجرور. ولا غير سيد الألف ولا. كيف؟ تكون هي غير سيد الألف ولا. غير سيد الألف ولا لأن سيد الألف لم تكون وصفا. اشتقا. ها؟ اشترط في صيغة الموصول ثلاث شروط. أيوة. خبر أن تكون خبرية وكونها خالية من التعجب غير مفترقة إلى كلام طويلها. أيوة. احتاز بالخبرية من غيرها وهي طلبية إنشائية. والإنشائية نعم. وازد شرط صلة ألف وأشرف في ذكرنا مش عندك يا ثم أشخ ثم أشر إلى أن ذا أن ثابت هنا أنهيت صلة الموصول من من وغيرها. الآن ال صلة ال كيف يكون؟ كيف يكون؟ ما هو شرطها؟ ما خصتهاش. وش عندك ثم؟ ما قرأ وش عندك ثم؟ قل لك وراه متبع. ثم أشار إلى أن ذا إيه؟ مثل ما بدل الاستفهامية وشروطها أن تكون مسبوقة بما أو بمن هذا الموصول ماذا ومثل ماذا بعدما استفهام أو من إذا لم تلغى في الكلام يعني ذا اختصار من بين سائر أسماء الإشارة تستعمل موصولة قد تستعمل لكن بعد ما أو من بعد ما أو من هذا سابق. نعم هذا أنت نجزته في الترخيص تاعك كان أولا أنك تذكره سابقا فذا اسم إشارة لكن قد يستعمل موصولا بشرط سبقه بما أو من واضح فيكون من استفهام مبتدأ وذا موصول بمعنى الذي هو خبر من وما بعده جملة صيغة الموصول من ذا جاءك من مبتدا وخبر وذا خبر وجاءك صيغة الموصول واضح ومثله ما بشرط ان لا تلغى في الكلام